عاش بورسعيد. يا بورسعيد كما أبوك نار تذيب الحديد وأرضك قصر يريد المزيد وشعبك قلب قوي عنيد وقد حطم الخالدون الجسور لأن الدماء ستغسل أرضك يا بورسعيد. تزمجر باسمك كل الشفاه وينبض باسمك قلب تنكر باسمك كل الشفاء وينبض باسمك قلب الحياة. ألا فارفعي للسماء الجبال وأنت سحقتي فلول الغزاة ولم يصفروا بتنديد أرضك يا بورسعيد. يا بورسعيد يا بورسعيد سماؤك دار تذيب الحديد وأرضك قصر يريد المزيد وشعبك طلب قوي عنيد وقد أسلم الصامدون الأسود لأن الدماء ستغسل أرضك يا بورسعيد. بقتل الغزاة ملأت الدروع وتمدرت ساخرة بالحروب. بقتل الغزاة ملأت الدروع وتمدرت ولم تبدعي للزحام الخطوب ولم تحميك منا القلوب وكل الشعوب تحيي نضالك يا بورسعيد. يا بورسعيد يا بورسعيد سماؤك نار تغيب الحديد وأرضك قصر يريد المزيد وشعبك قلب قوي عنيد وقد أقسم الصامدون الجسور بأن الدماء ستغسل أرضك يا بورسعيد. نضالك مر وفي كل شارع بورسعيد وشعب وجيش يدافع. نضالك مر وفي كل شارع بورسعيد وشعب وجيش يدافع وفي كل بيت قلاع موالع والشعب يسخر من كل طامع فغير غزاة وعاش انتقامك يا بورسعيد. يا بورسعيد يا بورسعيد سماؤك نار تذيب الحديد وأرضك قصر يريد المزيد وشعبك قلب قوي عنيد وقد أقسم الصامدون الأسود بأن الدماء ستغسل أرضك يا بورسعيد.